وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا Thank you. حملت فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المضاض إلى جذع النخلة قد جعل ربك تحتك سريا Oh.